داني ودانا دانا داني ودانا دانا داني ودانا دانا داني ودانا داني ودانا لدانا داني ودانا لدانا داني ودانا لدانا داني ودانا داني ودانا لدانا داني ودانا داني ودانا لدانا داني ودانا حفظ الله العباد أسرا في البلاد حفظ الله العباد أسرا في البلاد وإلى الطهر دعا لزواج الناس نادى وإلى الطهر دعا لزواج الناس نادى لزواج الناس نادى داني ودانا لدان داني ودانا لدان داني ودانا لدان داني ودانا داني ودانا لدانا داني ودانا به صان الوجود أن يزول أو يبيد به صان الوجود أن يزول أو يبيد أسمع الهادي أغنمو زوجا ولودا أسمع الهادي أغنمو زوجا ولودا أغنمو زوجا ولودا داني ودانا لدانا داني ودانا لدانا داني ودانا داني ودانا لدانا داني ودانا لدانا داني ودانا لدانا داني ودانا أغنمو زوجا ولودا أسمع الهادي ينادي أغنمو زوجا ولودا أغنمو زوجا ولودا